عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. قال: أنت إمامهم. ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلق، سواء في الإمارة أو في الولاية. كلام نحن هنا في من طلب الإمارة أو الولاية، لا في من أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم بالعمل من غيره، فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا ولى أحد على أمر وفيه من هو خير منه فهذا خيانة. لكن كلامنا على الطالب، فصار طالب الإمارة منهي عنه، طالب الولاية لا بأس به إذا كان أهلا، وطلب ما بين ذلك وما بين ذلك إذا لم يكن القائم على ذلك أهلا فلا بأس بسؤالك. قصة من؟ لا، قصة يوسف، لأن يوسف لم يسأل ولاية السلطة اللي هي الإمارة، إنما قال اجعلني على خزائن الأرض. أما الموضوع المناسب في الحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منه. إذا حلفت على يمين، المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف، ولكن اليمين التي حلف عليها. فالمعنى إذا حلفت على شيء، إذا حلفت على شيء، لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم، ولا يستقيم الكلام إذا قلت إذا حلفت على قسم، ولكن المعنى إذا حلفت على على شيء. فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ ظهر قلبية لأنها أعم. غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لا تقول حلفت فلا أفعل، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير، قال: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والواو هنا لا تقتضي إيش؟ لا تستلزم الترتيب، وإن كانت تقتضي، يعني لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست لزومية، وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة. وفي لفظ البخاري: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فبدأ هنا بالحنث قبل الكفار، وفي رواية أبي داود: فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. فبدأ بالتكفير قبل الحنث على وجه مرتب صريح بقوله ثم أتي، وثم تقتضي الترتيب، وإسناده صحيح. وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض، وقد نقول إنها تدل على أن الأمر واسع. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، والخيرية هنا هل هي خيرية الدين أو خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما، يعني قد يرى الإنسان خيرا في الدين أو خيرا في الدنيا أو خيرا فيهما جميعا. مثال ذلك: حلف أن لا يصومن غدا الاثنين، ومعلوم أن صوم الاثنين سنة، نقول: كفر عن يمينك وصل، كفر عن يمينك وصل. حلف أن لا يجيب دعوة ابن عمه، دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف أن لا يجيب دعوته، فأشار عليه بعض الموفقين قال هذا ابن عمه وإجابتك دعوته من صلة الرحم وامتناعك من القطيعة، فرأى أن الخير في إجابته. ماذا نقول؟ كفر عن يمينك واذهب إلى صاحب، كفر عن يمينك واذهب إلى صاحب. وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا تفصيل، إن كان الخير واجبا وجب الحنث وفعل الخير، وإن كان مستحبا استحب الحنث وفعل الخير. فإذا قال والله لا أصلين اليوم في الجماعة، إنسان أحمق، كان ابنه يقول يا أبت صل صل مع الجماعة خير فضل وأجر، يا العناد لك، والله لا أصلين اليوم على الجماعة. نعم، حلف على إيش؟ على ترك واجب. الخير هنا واجب واللو الذي هو الحنث، لو حنث وسلم يا جماعة صار هذا أمرا واجبا عليه. إن نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفر، صلي مع جماعة وكفر، واضح؟ طيب، فصار الآن إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا الخير، إن كان واجبا إيش؟ واجب الحنث والتكفير، إن كان سنة سنة الحنث ووجب التكفير، كذا وجب التكفير وجب، هنا لأن كفارة اليمين واجب. طيب، وإذا كان ليس خيرا ولا شر، شيء مباح، قال والله ما لا ألبس هذا الثوب، قال والله لا ألبس هذا الثوب، فقال له بعض الحاضرين البس هذا الثوب أجمل من الثوب اللي عليك، قال والله لا ألبس. فهنا نقول الأولى حفظ اليمين، الأولى حفظ اليمين، لكن لو فعل ولبس الثوب وكفر فلا بأس. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث إلى خمسة أقسام، واجب وحرام وسنة ومكروه ومباح. عرفتم الأقسام؟ واجب الحنث يعني قطع اليمين والكفارة، إما واجب أو سنة أو حرام أو مكروه أو مباح. متى يكون واجبا؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب، إذا توقف على الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجبا، مثل مثال ما قلنا قبل قليل، إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة اليوم، فهنا يتوقف على الحنث، لا فعل واجب، إذا حنث يعني قطع يمينه وصلى هذا فعل واجب، فيكون الحنث واجبا. ويكون سنة الحنث إذا توقف عليه فعل إيش؟ فعل سنة. ويكون مكروها إذا توقف عليه فعل مكروه، فعل مكروه، مثلا نقول والله لا أكلن الآن بصلا، والله لا أكلن الآن بصلا، البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة، ماذا نقول؟ الحنث هنا هنا الحنث هنا لا مستحب، الحنث مستحب، يعني معناه ألا يأكل، لكن لو قال والله لا أكلن الآن بصلا قلنا الحنث مكروه، المباح كما ذكرنا في مسألة الثوب، ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنث، لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. بقينا هل يكفر أولا ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات. ها؟ كيف؟ نعم، الحنث المحرم مثل لو حلف أن يسرق. انتبه للمثال، حلف أن يسرق أو أن لا يسرق، أن لا يسرق، فهنا إذا الحنث واجب، الحنث واجب، إذا قال والله لا أسرق فسرق هذا الحنث، الحنث حرام، الحنث هنا حرام. قال والله لا أسرق هذا ترك محرم، فهنا لو سرق صار الحنث حرام. طيب، ممكن أي طالب علم يأخذ صور كثيرة منها. نقول إذا قلنا بأنه يحدث ويكفر أيهما يبدأ؟ بأيهما يبدأ؟ اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم كفر ثم احنث، وقال بعضهم احنث ثم كفر، بناء على اختلاف الروايات. والصواب أنه لا بأس في هذا ولا هذا، ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة، وإن كان بعده فإنه يسمى كفار. إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحلة لأنه حل اليمين، وإذا كان بعده سمي كفارة، كفارة الانتهاك لليمين. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم إيش؟ تحلة أيمان، وهو التكفير قبل الحنث. وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين، هذا قبل الحنث أو بعده؟ بعد الحنث. فالصواب أن الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث نقول له أنت بالخيار، إن شئت فافعل ثم كفر، وإن شئت كفر ثم افعل. فهذا هو القول الراجح، أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا. من فوائد هذا الحديث أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه، لقوله فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينه، ولو كانت تحرم أو توجب للزم مقتضاها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحنث في اليمين إذا كان خيرا، بقوله وإذ فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه وأت الذي هو خير. ومن فوائد الحديث الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عينه الفاعل، ينتقل عن المفضول إلى الأفضل ولو كان المفضول قد عين. دليله كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال صلهاه، فأعاد عليه قال صلهاه، فأعاد عليه فقال له شأنك. فهذا يدل على الانتقال عن المفضول إلى الفاضل جائز ولو كان الفاضل المفضول قد عين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا أوقع بيتا على ما يفعله كثير من الناس مما سبق على أضاحي وعشاء في رمضان، ورأى الناظر أن يصرفه في بناء المساجد، فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا أفضل، فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير عن اليمين بالحنث، قول كفر أي يمين. ومن فوائده جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصل في موضع آخر، بقوله كفر عن يمينك ولم يذكر الكفارة لكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن سمرة وأشباهه، فإذا كان التفصيل معلوما فلا بأس أن يخاطب بالمجمل. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين أي على شيء، من حلف على شيء بيمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس عليه الحنث. مثال التقدم إن شاء الله، نعم والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، ومثال التأخر والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف من حلف عليه، مثل أن يقول والله لأزورن فلانا اليوم إن شاء الله ثم لم يزور إيش لم يحنث لا شيء عليه، أو قال والله لا أزور فلانا اليوم فزار لكنه قال إن شاء الله لم يحنث أيضا. وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق. أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق، ظاهر أنه علقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله، لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ هذه المسألة اختلف فيها. نعم هذه المسألة هي ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد، لكن بعض العلماء يقول إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغي، لأن الشارق لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله، بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق، عبد بن عوض، لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق بعموم الحديث، ولأن التحقيق ليس بيدك، ما دمت قلت إن شاء الله فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء، وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، والأول أقرب إلى القواعد، فإن الذي أراد التحقيق يقول أنا لم أريد التعليق إطلاقا ولا أردت أن يكون أمر راجعا إلى مشيئة الله، لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط، فهو إلى القواعد أقرب، لكن رأي الشيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب. وقوله فقال إن شاء الله، ظاهر الحديث أنه لا بد من القول باللسان، وأن نية الاستثناء لا تغني شيئا. فلو قال والله لا أفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه بقوله فقال. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون هذا القول مقارنا لليمين لقوله فقال إن شاء الله، فإن فصل عن اليمين فإنه لا ينفع، وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلا، وإذا لم يكن الكلام متصلا صار كلامين لا كلاما واحد. فلو قال والله لا أزورن فلانا الليلة وبعد ربع ساعة قال إن شاء الله، فإن ذلك لا ينفعه. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لهذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أي أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يتم الكلام، أو لا يشترط. فمن العلماء من قال يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام، فإذا قال والله لا أزورن فلانا الليلة إن شاء الله لابد أن ينوي إن شاء الله قبل قوله الليلة، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك وأنه لا تشترط نيته، بل لو أنه ذكر بعد أن أتم الكلام فله أن يستثنى. ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قالها لولدت كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوه قال والله لتدخلن، فتح لك الباب وقال تفضل وقلت لا، قال والله لتدخلن، فقال أخوه قل إن شاء الله، فقلت إن شاء الله، هل تحنث لو لم يدخل؟ على القول الراجح لا تفتح، يعني تقولت إن شاء الله. فإن قال ما لا أقول إن شاء الله، ما نبقى إن شاء الله. نعم يحنث. نعم يحنث يا أخوان، ليش؟ الرسول قال إبرار المقسم، معناه أنك قد تحنث المقسم. ما هذا يملك؟ لا يملك، يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك. طيب إذن إذا قال ما نبقى إن شاء الله، نعم يحنث، لكن اليمين على الكفارة على من؟ الحالف الذي هو صاحب البيت، لا على من حنثه، لأنه هو السبب. لكن ما تكلم بشيء، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبر المقسم وأن لا يحنثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا في مثل هذه الحال أدخل، لأنه من مكارم الأخلاق، بل أنت مأجور عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم. نعم لا، هو الغالب أنه يريد الإنسان، الغالب أنه يريد الإنسان. نعم لا يدخل على كل حال، الذي تكون إكرام مثل لو قال أدخل أنت الأول فقال الثاني لا قال والله أن تدخل، هذا ظاهر من المقصود الإكرام، على أن المسألة فيها خلاف، يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو جاوبت الأسئلة. سبق لنا وأن ذكرنا في أول الباب أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا. نعم لا هذا الذي سبق. لا لا لا لا لا التخصيص غير الاستثناء يا إخوان. لا اللفظ العام يجوز للحالف أن يخصصه. قال والله لا أكلم أحدا، أحدا هذا عام نكره في سياق النفي، وأن المراد لا أكلم أحدا في هذا البيت، فالنية تخصص العام، وأما الاستثناء فلا بد من النطق به. ليس هذا مقصود، لأن أنا أخطأت في الكتابة، أنا عندي شيخ أنه يجوز أن يذكر الحالف إن شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهة. أحسن فيه يذكرها سرا، يذكرها بالنطق. بارك الله فيك. نعم اللهم نعم نعم هذا هو المشيئة واحد. لا لا لا لا لأنه ليس المشيئة ولا الإرادة. نعم سمير أنت نعم ألا والله إيش ما أحضره نعم بالوكالة عن الحالف بالوكالة إذا كان وكيلا لا فهو كنفسه. نعم اقرب يا سمير هذه فجوة دي. ذهب يتوضا أنا فاهم فاهم اقرب لأن صف لازم ظهر في جب لما هو في المكان هذا. نعم أسأل مقيد إذا قيد لنفسه يكون حسن ما يتقيد به. نعم ناصر اي نعم ما دام لم ينقطع الكلام ينفع الانتقال من مقوله الى الفاضل مثلا نعم. الاستقرار في الوقت نعم هل يجوز للانقال عن الوقت ان يقول الانسان يقول اين المسجد؟ لا لا اذا كان الوقت على معين ما يمكن ينقل يعني مثل ولهذا ما مثلنا بالمعين معين مثلا على الذريه على فلان ما يمكن ينقل يعني قلنا إذا كان أضاحي وعشاء أي أضاحي وعشاء منه الوقف على فلان حمل بك انت الوقت نعم إيه؟ نعم إيش طيب بإذن الله عشر دقائق له الآن. هو الأحسن إذا أعلن في الساعة قبل الأذان نبهون، لأن يمكن ما أسمع الأذان أحيانا تصير مسألة متصلة يا شيخ. أي ما ينبغي مسألة مشكلة مثل اليوم ما قدرنا. نعم اليوم كنت في مسألة صعبة. طيب شنو أجل الدفقات؟ نعم نعم ما هو وش يقول؟ نعم لا أكل لا أكل من البصل. ها توكيد لا الصواب لا أكل أي لا الصواب لا أكل أي صحيح صحيح والله لا أكل. صفحة كم؟ 15. السطر الرابع من أسفل. يعدله يعدله يا موسى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل حلف أن لا يكلم أباه الحنث واجب وعليه الكفارة، ما هو الدليل؟ هذا تعليل. لا نعم، وهذا لا شك أنه خير، وهو خير واجب فيجب الحنث. طيب إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة، نعم الحنث واجب، الدليل فليأذن له خير ولكفر عن يمينه. طيب هل الواجب أن يكفر أولا ثم يحنث أو بالعكس؟ نعم نعم وإن حنث ثم كفر فلا بأس. طيب ماذا يسمى، ماذا تسمى الكفارة قبل الحنث؟ نعم. طيب الدليل خالد، الدليل إيه؟ ايش اللي قبل؟ لا لا نحن لما تحل سم. ما هو الدليل على انها بعد الحنث كفاره؟ السلام. ولكن يؤاخذكم مما عقدتم الايمان وكفارته طعام عشر مساكين. طيب اذا قال القائل في يمينه ان شاء الله فانه يستفيد. نعم اي نعم هما ايش الأولى إيش؟ إن الله يعينه على ذلك. والثانية فليس عليه كفارة. طيب هل يشترط أن يقولها نطقا سعد أو يجوز أن ينويها بقلبه؟ الدليل بقوله فقال إن شاء الله. طيب هل يشترط أن يجهر بها سمير؟ يعني لو حلف على صاحبه يمينا وقال إن شاء الله سرا تنفعه؟ تنفعه لأنه قال. طيب هذا انتهى درس اليوم الليلة. يقول وعنه رضي الله عنها يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. كانت يمينه يعني قسمه الذي يقسم به، وهذا ليس كل يمين، ليس كل يمين، فالأحيان يقول والذي نفس بيده، وأحيانا يقول والله، وأحيانا يقول وربي كما أمره الله قل بلى وربي لتبعثن. فالمهم أن الرسول كان يقسم بهذا، فيكون معنى قوله كان يمين أي من أيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلب. ويحتمل أن المعنى يمينه، يمينه التي يجتهد فيها، يمينه التي يجتهد فيها يقول لا ومقلب القلب. وقوله لا هذه للتنبيه وليست للنفي، لأن هذا القسم يكون في الإثبات، فتقول لا ومقلب القلوب لأفعلن كذا وكذا أو لا أفعلن كذا وكذا، فتكون لا هنا كلا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم برب المشارق وما أشبه ذلك. وقوله مقلب القلوب، مقلب القلوب يعني أنه يصرف إرادة الإنسان إلى ما كان يريد، يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبه. وتقليم القلوب حسب مشيئته سبحانه وتعالى، قد يقلب القلب والعياذ بالله من خير إلى شر. ومن أسباب تقليب القلوب إلى شر أن لا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عنده تردد، فإن الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا رأيت من نفسك أنه لا يقبل الحق لأول مرة تتبين له تعلم أنك على خطر أنك تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به. وهذا كقوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، تختلط عليهم الأمور ويضلون والعياذ بالله. فاقبل الحق من أول ما يأتي حتى يكون قلبك سليما قابلا لشرع الله عز وجل. في هذا الحديث جواز القسم بما كان من صفات الله عز وجل مقلب القلوب، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله عز وجل، وذا مثل تقليب القلوب، لأنه لا أحد يقدر على تقليب القلوب إلا الله عز وجل. أما إذا كانت الصفة تكون لله ولغيره فهذه إن نواها لله فهي يمين، وإن أطلق وهي تقال لله ولغيره فليست بيمين لأنها لم تتعين يمينا، وإن ترجح أنها لله فهي يمين، وإن ترجح أنها لغيره فليست بيمين. هذا هو التفصيل في حلف الصفات. فإن قال قائل هذه صفة بمعنى أنها مشتق، فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة محضة؟ قلنا إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس، وأما إذا كانت من الصفات الخبرية فلا يجوز، اللهم إلا ما يعبر به عن الذات. فمثلا عزة الله يحلف بها، كلام الله، طيب استواء الله عرش، استواء الله على عرش ايش؟ لا صفة فعلية معنوية مثل الكلام بالضبط. يد الله لا، لأنها صفة خبرية محضة. وجه الله لا، قلنا إذا كان يعبر به عن الذات فلا بأس، والوجه يعبر به عن الذات مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك من جلال والإكرام. من فوائد هذا الحديث جواز القسم بمقلب القلوب، وما كان مشابها له مثله، مثل لا والذي يفعل ما يريد، هذا يجوز لأن لا أحد يفعل ما يريد إلا الله، أما غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله عز وجل، وقد يريد الإنسان شيئا فلا يفعله لأن الله لم يريد. طيب لو قلت لا والذي فلق البحر لموسى يصح؟ نعم، لأن هذا لم يكن إلا لله عز وجل. لا وفالق الإصباح، أي نعم، وعلى هذا فقس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ أمر؟ صدق صدق. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الأعرابي ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل في دين الله، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لكن الغالب عليهم الجهل. الغالب عليهم أيضا الصراحة، يقول ما في قلبه تماما، ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله عما يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فقال ما الكبائر؟ وهذا يدل على أن الرجل فاهم، يعرف الكبائر من الصغائر. فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، حديث الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واليمين الغموس. فما هي الكبائر؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال إنها معدودة، وصار يعددها. ومنهم من قال إنها محدودة، فمنهم من قال كل ذنب ترتب عليه دعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبير. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما قال فيه كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير، وذلك لأن الذنوب منها ما يستفاد بالنهي المطلق أو ما يستفاد بمطلق النهي، هذا لا يكون كبيرا، ومنها ما يذكر عليه عقوبة خاصة كنفي الإيمان والتبرؤ منه واللعنة والغضب والحد وما أشبه ذلك، فهذا يكون كبيرا. والكبائر نفسها تتفاوت، كما في حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يقول فذكر حديث وفيه اليمين غموس، غموس فعول وهي صيغة مبالغة، والغمس بمعنى غط الشيء في شيء آخر، وهي وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قلت ما اليمين الغموس؟ قال هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها كان، هذه اليمين الغموس الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها، أي في هذه اليمين كاذب، يقول أخرجه مسلم. لعندي أخرجه مسلم، طيب يراجع، نعم يراجع، نعم يقول نعم يعني معناه أنه متفق عليه، لعل الحافظ رحمه الله أراد اللفظ من هذا اللفظ. طيب الشاهد من هذا قوله اليمين الغموس وهي التي يقتطع فيها مالا من مسلم لكنه فيها كاذب. والاقتطاع نوعان، إما أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما ليس ما ثبت عليه، أما الأول فظاهر مثل أن يقول هذه السيارة ملك، فيقول من هي بيده إنها ليست ملكا لك، فيقيم هذا المدعي شاهدا ويحلف معه، وإذا أقام شاهدا وحلف معه حكم له بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذا الرجل الآن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، وذاك شاهد زور الذي شهد معه. الثاني أن يجحد ما يجب عليه، مثل أن يقول له شخص في ذمتك لي 100 ريال، فيقول لا، ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له 100 ريال، فحينئذ نكون اقتطع من ماله، لأن الأصل أن ما في ذمة هذا المطلوب لمن؟ الطالب، فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والبحث عن الدين، وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة، لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة يقع أيضا في قلوب الناس من بعدهم، فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على القلوب من بعده. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت، كبائر وصغائر، والكبائر أيضا تتفاوت، منها السبع الموبقات وهي أشدها، ومنها ما دون ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها فهل تكون غموسا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص اليمين الغموس التي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب. ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كفارة؟ كاذب جماعة. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تكون في اليمين على المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ غير مسلم فليست يمين غموسا، هكذا نقول لا، هي يمين غموس إذا كان هذا ممن عصب ماله ودمه. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم لأن ذلك هو الغالب، وإلا فمن له حرمة وعصمة فالمسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم، عن المبهم لئلا يفهمه على خلاف المراد. الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟ فبينه. وهل فيها كفارة هذه اليمين الغموس التي حلف يقتطع بها مالا من المسلم وهو فيها كاذب، هل فيها كفارة؟ لماذا؟ لأن على شيء، على شيء ماض. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. البخاري رواه عن عائشة فيكون موقوفا، وأبو داود رواه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيا كان فهو حجة، لأنه إن كان من عند رسول فهو تفسير القرآن بالسنة، وإن كان من عند عائشة فهو تفسير القرآن بقول الصحابة. والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابة في التفسير ما لم يخالفه صحابي آخر. في هذا الحديث دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده وإنما يجري على لسانه، لا والله وبلا والله. ويدل لهذا قوله تعالى في نفس الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلا بد من عقد. أما الذي يجري على لسانه بلا قصد فهذا لا يؤاخذ به. فيستفاد من هذا أنه لا بد من قصد عقد اليمين، وأنه إذا جرى على لسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به. وهل يقاس على هذا ما جرى على لسانه بلا قصد الحلف بغير الله؟ الظاهر نعم، لكن ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه. وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب نعم يلحق بذلك، لكن عند المحاكمة، يعني لو حاكمته فإن الحاكم ليس له إلا الظاهر، وعليه فيدين هذا الرجل بالنسبة للطلاق الذي وقع منه على امرأته، بمعنى أن يقال له أنت ودين، إن كنت لم تنوي الطلاق فلا طلاق عليك، وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق. لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواه. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والله تعالى وتر، يحب الوتر، ولهذا كان شرعه وترا، وكانت أقداره غالبا وترا، وكانت أسماؤه وترا المعلوم منها. فكان له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي مبهمة. والحكمة من إبهامها أن يجتهد الإنسان في معرفتها، كما أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس في العمل، وأخفيت ساعة الإجابة في الجمعة، وكذلك ساعة الإجابة في الليل من أجل أن يجتهد الناس في طلبها. كذلك الأسماء 99 المقدسة إنما أخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في الطلب. ثم إذا فتح على الإنسان أسماء فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يختار بعض الناس هذا الاسم الآخر وآخرون يختارون الاسم الآخر، لكن الإنسان عليه أن يجتهد. وقول من أحصاها، ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء معناه الإحاطة بالعدد، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. ومنه قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. وكانوا في الأول يحصون العدد بالحصى لأنهم أميون. فهل الإحصاء مجرد إدراكها عددا؟ لا، الإحصاء أولا إدراك لفظها والإحاطة به، ثانيا معرفة معناها، لأن من لا يعرف معناها كالذي لم يدرك. فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القرآن بأنهم أميون، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد مقصيا لها، لأن حفظه وعدمه سواء. الثالث: التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها، بمعنى أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم. فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد لله بمقتضى هذا الاسم. كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله عز وجل، عرفتم؟ يعني يعلم أنه إذا قال هذا القول فإن الله يسمع. كذلك من أسماء الله البصير، تعبد الله بمقتضى هذا الاسم، يعني أن كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه لأنك تعلم أنه بصير به. الغفور، تتعبد الله بمقتضاه، بمعنى أن تفعل أسباب المغفرة، وهلم جر. ولهذا كان الثمن أو كان العوض، كان العوض غاليا جدا وهو الجنة. ومثل هذا ليس لا يمكن أن يحصل لمجرد أن الإنسان يسردها بلفظه فقط. فإحصاؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاؤها لفظا، فهمها معنا، والثالث التعبد لله تعالى بمقتضاه. فمن حصل له ذلك ونسأل الله تعالى أن يكتبه لنا ولكم، فإنه يدخل الجنة. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائز. وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لكن الإنسان عند التأليف ربما يفوته الترتيب. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإنما استأثر الله بعلمه فإنما استأثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن إدراكه ولا إحصاء، ولا يمكن أن يقال عدده كذا أو كذا. فالجواب أن يقال إن معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما معناه أن من أسماء الله عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فتكون الجملة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالجملة التي قبلها وليس المنفصلة عنه، كأنه قال إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ونظير ذلك أن تقول عندي 1000 ريال أعددتها للإقراض، عندي 1000 ريال أعددتها للإقراض، يعني من جاء يقترض أعطيته منه، فهل هذا يعني أنه ليس عندك غيرها؟ لا يعني، لا يعني ذلك، ولا سيما والذي معنى أنه جاء الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تبين الجمع الآن؟ نعم واضح. وقول مالك رحمه الله التحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. الإدراج هو أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، بدون بيان، وحكمه أنه حرام إلا أن يتعلق تفسير للحديث أو ما شابه ذلك، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده بدون بيان. لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير مدرج في مكان آخر وقد علم ذلك، أو لأن الكلمة تكون شرحا لمعنى الحديث، مثل الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، قال الزهري والتحنث التعب، هذا نقول قاله شرحا للحديث لا فلا بأس، أما أن يأتي بكلام مستقل بدون بيان فهذا لا يجوز. فعلى هذا إدراج هذه الأسماء يعتبر محرما إلا إذا وجد في بعض الألفاظ أنه بين أنه مدرج. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قوله من صنع إليه معروف يعني أسدي إليه المعروف، سواء كان هذا المعروف مالا أو جاها أو منفعة بدن أو غير ذلك، أي معروف يصنع إليك ويسلى إليك فإنك مأمور بأن تكافئه، تكافئ بماذا؟ بما يليق. وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الناس من يليق أن نكافئه بمثل ما أعطانا، ومن الناس من لا يليق به إلا الدعاء، الناس يختلفون، ليس كلهم على حد سواء. مثلا لو أهدى إليك رجل كبير غني غنى واسع أهدى إليك هدية تساوي مثل 1000 ريال، هل من المستحسن أن تكافئه ب1000 ريال؟ نعم لا، حتى هو ينتقد. فمثل هذا يدعى له. ولو أسدى إليك فقير أسدى إليك شيئا نعم يساوي 100 ريال، فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه 1000 ريال؟ لا، أولى أن تعطيه أكثر، لأن 1000 ريال عند الفقير كم تساوي عندك وأنت غني؟ ليس بشيء. هذا الرجل اجتهد في إسداء المعروف إليك فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعو الله له. ومن الدعاء قوله جزاك الله خيرا، أي أعطاك خيرا مما أعطيته. خيرا هنا اسم تفضيل، المعنى أعطاك الله أخير مما أعطيته، ويكون هذا يقول فقد أبلغ في الثناء. أبلغ في الثناء يعني معناه أنه أثنى على هذا الذي أعطاه أو صنع عليه المعروف على وجه بالغ. والذي يقول شكرا، كثير من الناس الآن إذا صنعت لي معروفا قال شكرا، حتى ما هو يقول شكرا لك، شكرا ما ندم منه. نعم، والأحسن أن يقول جزاك الله خيرا حتى يبلغ في الثناء. عندكم في الشرح، معك في الشرح، ماذا يقول مناسبة الحديث بالباب؟ باب ايش؟ ما ادري ايش والله ذكره هنا. لا يظهر الوجه لكم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر، وقال انه لا ياتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قوله نهى عن النذر، النذر هو أن يلتزم الإنسان بالشيء، سواء بلفظ النذر أو لفظ العهد أو غير ذلك. ولهذا قيل في معناه إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. والنذر بمعنى الأعم إلزام المكلف نفسه شيئا يقوم به فعلا أو تركا. وهذا حديث يقول نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن النذر لا يجوز سواء كان مطلقا أو معلق، وسواء كان على مباح أو على غيره. مثال النذر المطلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هذا نذر مطلق ما قيد بشيء. مثال النذر المعلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام إن شفى الله مريض، هذا نذر معلق. ومن ذلك ما ذكره الله في الآية ومنه من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق على ايش؟ على اغناء الله اياه، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والنذر نذر غير العباده، مثل ان يقول لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلان، لها على نذر أن أركب السيارة الفلانية، هذا نذر، نذر غير طاعة. وسيأتي إن شاء الله تقسيم النذر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ما ذكرنا؟ ذكرنا الفائدة بداية الله. وجه المناسبة أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله لفت به فإنه جائز. نعم. أي الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاد لنا، هذه الخبرية المحضة، لأن هذه غير معقولة ولا له معنى في معنى. نعم. اليد هذه خبرية محضة، ولهذا لو فسرناها إلى معنى وقلنا اليد هي القوة والنعمة صار خطأ. نعم. ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليه معروفا فكأف، فقلت جزاك الله خيرا. ومن الخير لغير المسلم أن يسلم. نعم. أي نعم. كأنه تفسير، كأنه رضي الله عنه فهم أنه ينبغي تطويل الغضة والتحجيل كتفسير الحديث. نعم. قال يعني ماذا كالمسلم؟ إذن حقه أنت لنا قد إن شاء الله تأتيه في الدرس القادم. انتهي. نعم. يبدين يجين إن شاء الله. نعم. نعم. لا يسأل بوجه الله، لأن لا ينبغي أن الإنسان يسأل بوجه الله، يسأل بالله لا بأس. نعم. هو إذا وقعت المخاصمة فإن وقوع المخاصمة تعتبر إعطاء أمان، وإذا كان له أمان فإنه لا يجوز أن يكون ولو كان حربيا، لكن يأخذ إيمانه بدون دم. نعم. سليم. مثل ايش؟ والله انت اكل. إبرار المقسم مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بإبرار المقسم، ويقال الذي حلف عليه بر بيمين، لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحال لعل يحنف. نعم. خالد. موبا. نعم. ايش هنا ها هنا. هل تعرف الخبرية المحضة؟ لكن ليست معاني، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحدث بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم سلف خير مهب شوية لا بأس ما فيها شيء، جزاك الله خيرا كثيرا ما فيها شيء. نعم لا كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن إما أن يأثم إن كان كاذبا وإما أن لا يأثم إن كان صادق. ها لا لا توبة يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. ها لا بأس هذا معنى أنه ادفع بالتي هي أحسن. فرق بين اللي بياخذ يعاقب مثل ما وقف به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لأن فيها احتمال تكون يمينا، فإذا نواها صارت يمينا. يحيى نعم لا هذه ما يجوز شرك، لا يعد لسان ايش مع وجود السبب. ايش لا لا هذا دعاء للمجامله كما صنع إليه معروفا فأقول جزاك الله خيرا، لكن كما ذكرنا هذا اذا كان يمكن ان يكافئه بمثل ما صنع إليه هذا هو الاصل. يعني إنسان أهدى شخصا شيئا لأجل أن يكافئه يعني رد عليه معروف ما في شكل يتعب، أولا لأنه امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه قطع المنة على نفسه، ولأنه أيضا قطع طمع أخيه كان أخوه يريد أن يكافئه. هي عدة جهات. نعم. نعم. أنت قد يكون راح علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعلم. بسم الله. والكلام مو على أو علمت أحد من خلقك، الكلام على قول أو استأثرت به في علم الغيب. هذا الذي استأثر به لا لا لا سبيل إلى علم ولا إلى إحصاء حسب ما دورت على الرسول سنة صحيح. نعم لا في هذا اللفظ لا، الستار لما ورد الستين يعني كثير الستر. نعم نعم، لا الصواب أن نترجع القاعدة، وهو أن اليمين على أمر ماضي إما أن يأثم الإنسان عليها أو لا يأثم، وليس فيها كفارة. ما شاء الله. ها شف كل ما سبق. ها طيب، ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب؟ هل نستفيد الحصر وأنه لم يحلف بسواها؟ نعم. ها إنه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب، ما الدليل؟ كان يحلف غير هذا الصيغة في مواطن كثيرة، ولعل هذا أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. طيب، هل يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله؟ يعني مثل الله قال والذي بالمؤمنين رؤوف رحيم وقصد الرسول صار حلفا بغير الله. طيب، في الحديث إن لله 99 اسما من أقصاها دخل الجنة، وفي حديث آخر إن له أسماء استأثر الله بعلمه رهيب، كيف نجمع؟ نعم، من أسماء الله 99 اسما من أحصاها. طيب، ويكون البقية ما ليس له هذا. هل هناك مثال مقنع للذهاب إلى هذا الجمع؟ وهذا عن أسلوب عربي معروف. وأما من حدها 99 كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب، كيف ذلك والله والرسول يقول أو استأثرت به بعلم الغيب؟ طيب، أدوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحة، الواو والباء والتاء، مثال واو والله في القرآن، لا قصدي مثال من القرآن. مثال من القرآن على القسم بالواو. نعم تمام. الثاني يحيى، لا لا قسمه مثال ثاني. الحرف الثاني الواو، حروف القسم ثلاثه الواو التاء، مثالها من القران. نعم، وتالله لآكلن أصنامك. طيب، الحرف الثالث يا شراحي الباء، مثالها من القران واقسم بالله جهد ايمانهم. تمام، أما ذكر الفعل فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء وأقسموا بالله، مع الواو لا يذكر، التاء لا تدخل إلا على اسمين من أسماء الله وهما الله ورب كما قال ابن مالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن من أحصل أسماء دخل الجنة، فما معنى إحصائها يا عبد الرحمن؟ صاره عددا لفظا. ثاني معرفة معناه. ثالث التعبد لله بمقتضاها. تمام. إذا معناه لابد أن نعرف المعنى معانيه. طيب لو قال لنا القائل كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، صحيح هذا سامي؟ صحيح. كل اسم إيش ولا عكس، توافقون على هذا؟ طيب هل يمكن أن يتضمن الاسم أكثر من صفة؟ ممكن باللزوم. مثاله سمعة الرحمة ايش؟ لا الرحمة سمعة الثانية. طيب سمير ها لأنه لا سمع إلا بحياة. طيب والأرض يومئذ تحدد أخباره. ها ما فهمت؟ هل الأرض حية؟ نعم، لأن لها شعور ولها حياة وهي تسمع يوم القيامة تحدث الأخبار. الخالق من أسماء الله يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة. طيب فإذا حلم الإنسان قال والخالق أو الخلاق، فمعناه أنه حلف بما يشمل ثلاث صفات. طيب النذر لم نأخذ من شيئا. طيب نبدأ بالنذر إن شاء الله. فنقول النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا سواء طاعة أو غير طاعة. إلزام المكلف، وعلم من قول العلماء المكلف أنه لا يلزم من لم يبلغ، وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب. كل العبادات عليه غير واجب إلا الزكاة لأنها حق مالي، والنفقات أيضا لأنها حق للمخلوق. فإلزام المكلف نفسه شيئا، لا نقول طاعة، لأن النذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله النذر إلى خمسة أقسام: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، ونذر لم يسمى. أقسام خمسة: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، والثالث نذر لم يسمى. الخامس نذر لم يسمى. هذه أقسام النذر، ولكل قسم منها حكم. لكل منها حكم. أولا نذر الطاعة، بأن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين غدا، هذا نذر طاعة، لأن الصوم من العبادة وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرى، فيلزمه أن يصوم متى؟ يوم الاثنين. ونذر الطاعة تارة يكون معلقا بشرط وتارة يكون مطلقا. المعلق بشرط مثل ما حكى الله عن المنافقين: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويقع هذا كثيرا، كثير من الناس إذا أيس من مريضه قال: لله علي نذر، إن شفى الله مريضي لأتصدقن بألف ريال، أو لأصومن شهرا، أو لأصلين 20 ركعة مثلا. هذا نذر إيش، معلق ولا غير معلق؟ معلق. متى وجد الشرط لزم المشروط. إذن يجب الوفاء بنذر الطاعة سواء كان معلقا أو مطلقا، يعني غير معلق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع، ولم يذكر سوى الطاعة. ولا بد من ذلك، ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم، والخطر العظيم هو قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا خطر عظيم، نفاق إلى الموت، نسأل الله العافية، لأنه أخلف الله ما وعدوه وكذبوا، فقالوا: لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ولم يحصل شيء من ذلك. الثاني ضد ذلك نذر المعصية، مثل أن يقول: لله علي نذر لا يشربن الخمر، لله علي نذر لا يشربن الخمر، هذا نذر معصية حرام، فلا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، ولأن الوفاء به مضادة لله عز وجل ومحادة له، كيف ينهاك الله عنه وأنت تتقرب إليه بفعله؟ هذا مستحيل عقلا. ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في كلام في الكتاب. الثالث نذر المباح، مثل أن يقول: لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح، لأنه إن شاء لبسه، وإن شاء لم يلبس، إن لبسه لم يأثم، وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء: يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر بإلزام نفسه.